إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس أيها الأحبة نتحدث عن عبر من التاريخ تتعلق بالفتن وسرعة التفرق والاختلاف على أيسر الأمور. من خلال ما سنذكره أيها الأحبة سترون في مضامينه فرقا لربما لم تسمعوا بها قبل اليوم. أين هؤلاء؟ ماذا كان أثرهم في الأمة؟ ماذا كان نفعهم؟ ماذا كان جدواهم؟ ماذا قدموا؟ ماذا بنوا؟ اغتر بهم في تلك الأزمان من اغتر، وهلك من هلك، واحترق من احترق، وتساقط من تساقط. مضوا، لكن ينكشف الغطاء في كل مرة عن غثاء، وإن شئت أن تقول عن زبد أو عن فقاعة جوفة ليس تحتها شيء. لكن الأمة تكابد وتعاني وتلقى ما تلقى، ثم بعد ذلك تأتي أسماء جديدة. الجامع المشترك بين هؤلاء الجهالة وعمل بصائر ونبذ العلماء وتكفير المخالفين وكثرة التفرق والاختلاف، هؤلاء أيها الأحبة لا يجمعهم جامع. يعني هؤلاء مثلا من فرق الخوارج لا يجمعهم مبدأ ومذهب موحد يتفقون على أصوله، بل يختلفون كثيرا كما سترون. ولهذا من الناس من يوصف بعض الأمور بميزان غير دقيق، كالذي يقول مثلا بأن الخوارج الأولين ما كانوا يغدرون، والواقع أن هذا الكلام غير دقيق. منهم من كان يغدر، فالذي قتل علي رضي الله عنه، يعني عبد الرحمن ابن ملجم، كان قتله غيلة، قتله غدرا. والذي حاول قتل معاوية رضي الله عنه، والآخر الذي حاول قتل عمرو بن العاص، كان ذلك غدرا. ولهذا فإن بعض الخوارج لا يتولى ابن ملجم، لاحظ لماذا؟ لأنه قتل عليا غيلة، لاحظ لا يتولاه، لأنه قتل عليا غيلة، لاحظ الفروقات والاختلافات. فما كلهم كان يواجه، وإنما بعضهم كان يغدر، كان يغدر. وكذلك ما يتعلق بالكبيرة، ما كلهم يكفر فاعل الكبيرة. وسترون في هذه الفرق عجائب وغرائب. أما العقول فلا عقول، لا عقول صلى الله عليه، ولا بصائر ولا علم ولا رجوع ولا اعتراف بأهل العلم. يعني أسقطوا الصحابة رضي الله عنهم، فلا تسأل عن من بعدهم، تابعين أمثال ابن سيرين والحسن المسيب، فقهاء السبعة وأمثال هؤلاء وأتباع التابعين وهكذا تجد بعض هؤلاء في زمان الصحابة وبعضهم في زمان التابعين، بعضهم في زمان سفيان بن عيينة ومالك بن أنس وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، وبعضهم في زمن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وعد ما شئت من الجبال. هؤلاء لا ذكر لهم عندنا، هؤلاء يمثلون حزم من التراب والحجارة لا قيمة له ولا ميزان ولا اعتبار ولا رجوع ولا سؤال. وقوم بهذه المثابة، ما ظن هل سيكونون على هدى وعلى جنة؟ المسلمون عبر الأجيال يتمنون لو أنهم رأوا واحدا من هؤلاء الأئمة الكبار، وهؤلاء في زمانهم ولا يرونهم شيئا. وقل مثل ذلك في كل أهل زمان، لا يرون العلماء شيئا، لا يرونهم شيئا. وإليك ما أشرت إليه من أشهر فرق الخوارج ومن أكثرها أتباعا ومن أشدها بأسا ومن أعظمها نكاية في المسلمين، ودائما نقول في المسلم بأي طريق كان، إما النكاية المباشرة أو النكاية غير المباشرة. الأمة هي التي تدفع الثمن دائما، هي التي تدفع الفاتورة باهظة بسبب تصرفات هؤلاء. فهؤلاء النجدات أتباع نجدة ابن عامر الحنفي ما كانوا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم. أصحاب الحدود، أصحاب الحدود من؟ الزاني والسارق وشارب الخمر، وهؤلاء أصحاب كبائر. فهذه فرقة من أشهر فرق الخوارج، ما كانوا يكفرون هؤلاء. وبعض الخوارج كانوا يقولون بأن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص، ذنوب ليس فيها وعيد مخصوص. وعيد مخصوص يعني أن الله توعد على هذا الفعل بعينه في النار، أو ورد فيه اللعن أو نحو ذلك. فهذه التي فيها حد أو وعيد في القرآن يقول لا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه، فيسمى كما حد، فيقال زاني أو سارق ولا يقال كافر. انظر إلى التفاصيل والجهالات بأنواعها، وليس الشأن أن تحفظ هذه التفاصيل، ليس هذا المقصود، المقصود هو أن تدرك الحال التي صار هؤلاء إليها. كانت البداية نجوى، ثم انتقادات على عثمان رضي الله عنه تحولت إلى غل، ثم بعد ذلك صارت مطالب، ثم بعد ذلك صارت تكفير عثمان رضي الله عنه، ثم قتل عثمان، ثم بعد ذلك تكفير علي رضي الله عنه وسائر الصحابة وقتل علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تكفير الأمة وهم الذين على الإسلام والإيمان والهدى، ومن خالفهم فهو مارق كافر. فهؤلاء يقولون بهذا، بأن الذي فيه حد أو وعيد في القرآن لا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه، قال زاني سارق ولا يقال كافر. النجدات هؤلاء يقولون صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة، يعني ليس بالكفر المخرج من الملة، من موافقيهم. إذا كان من غير موافقيهم فهو كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة. للتفاصيل ما أدري بناء على ماذا. انظر واعجب، عد بعض أصحاب الفرق 20 فرقة للخوارج، وإليك الأسماء المحكمة الأولى، يعني الذين كان لهم موقف في مسألة التحكيم التي جرت بين أهل الشام والهند. الأزارقة، ولاحظ الألوان، رأس الفتنة ابن الأسود، أظهر غلاته يغلون في علي رضي الله عنه ويتشيعون له، حتى قالوا بأنه الله. فلما قالوا ما قالوا كما جاء عنه رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبر، قنبر مولى لعلي رضي الله عنه، حفر لهم خندق فصاروا يتهافتون في النار ويقول: أنت هو؟ قال: من؟ قالوا: الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. الآن أيقنا الفتنة إذا دخلت القلوب، يتهافتون في النار. يقول: الآن أيقنا أنك أنت الله، فتساقطوا في النار. الطائفة الأخرى الذين خرجهم ابن السوداء هم هؤلاء الخوارج كما ذكرنا، حيث كان يوغر الناس، يوغر الصدور على عثمان رضي الله تعالى عنه ابن السوداء. فخرج ما شاء الله الأزارقة، النجدات، الصفرية نسبة إلى رجل كما سيأتي، ثم العجاردة. العجاردة هؤلاء منهم فرق الخازمية، الشعيبية، المعلومية، المجهولية، اسمها فرق معلومية. تمنين من المعلومية وتمنين من المجهولية، وأصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بها، هذه اسم فرقة، طاعة لا يراد الله بها، لا يراد الله تعالى بها، هذا الاسم. نعم. الصلتية، الأخنسية، الشيبية، الشيبانية، المعبدية، الرشيدية، المكرمية، الخمرية، الشمراخية، الإبراهيمية، الوافقة، الأباضية، وهذه افترقت إلى فرق أيضا، أشهر هذه الفرق الحفصية والحادثية. عندهم فرقة من الأباضية يقال لها اليزيدية، وأخرى منها يقال لها الميمونية أيضا، العجاردة، وهؤلاء من غلاة الخوارج. لاحظ الآن هذه الأسماء، سمعت بها؟ أين هم؟ وهكذا وهكذا الزيوف في كل جيل، في كل عصر. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس ينقذ في الأرض. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أئمة، أعلام، هداة، التابعون، أتباع التابعين، أئمة الهدى، أعلام الهدى، بقوا وبقي ذكرهم الجميل، لكن هذه الفرق البائسة ذهبت، وتساقط من تساقط، وضل من ضل. لزوم غرز العلماء الراسخين أهل العلم أئمة الهدى من أهل السنة والجماعة، ونبذ المجاهيل. وإذا رأيت الرجل يتقلب كل يوم على رأي، كل يوم على مذهب، فلا تثق برأيه، ولا يصلح للاقتداء، يوم يمين ويوم شمال، لا يصلح للاقتداء، ولا يقدم ولو كان من أوعية ذلك. كل يوم على رأي، كل يوم على مذهب، ليس ذلك الشأن أهل الرسل. الشاهد الذين واجهوا علي رضي الله عنه اختلفوا في عددهم، بعضهم يقول 4000، وبعضهم يقول 1800، وبعضهم يقول 1500، بعد ما دعوا إلى، تعرفون، حصلت مناظرة ابن عباس، ثم بعد ذلك رفعت الراية البيضاء، من انضم إليها ترك القتال ووضع السلاح، وبعضهم يقول كانوا يصلون إلى 2200، وبعضهم يقول بقي 1000 الذين قاتلوا. فهؤلاء كما سبق قتلوا، بقي منهم أقل من 10. هؤلاء الذين تفرقوا في النهروان وانقسموا على عبد الله بن وهب الراسبي، هذا القائد الخارجي، ذكرنا لكم أن، لاحظ الخلافات الكثيرة، أنهم لما تنادوا الرواح الرواح إلى الجنة قال أو إلى النار، فانقسموا عليه، انقسموا عليه، فنابذه طائفة منهم وقالوا هذا شاك، كيف نقاتل مع شك؟ انظر كيف نقاتل مع شك. الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق الحنفي الذي يكنى بأبي راشد، هذا كما ذكرنا فرقته من أكثر الفرق عددا ومن أشدهم نكاية وبأسا. هؤلاء انظر إلى مبادئهم، يقولون بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون، كل من خالفهم، لاحظ ليست القضية فاعل كبير، خالفهم مشرك، حتى نفهم فقط أن القضية لا يأتي من يقول هؤلاء ولا أولئك لا يكفرون فاعل الكبيرة، القضية ليست فاعل الكبيرة، يقولون من خالفهم فهو مشرك. كانت المحكمة الأولى الذين ذكرت خبرهم يقولون بأنهم كفار وليسوا بمشركين، لاحظ الذين يخالفون المحكمة الأولى يقولون كفار، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار وليسوا بمشركين، لاحظ الفرق الآن، الاختلاف بين الطائفتين في التسمية، هؤلاء يقول مشركون من خالفنا فهو مشرك، وأولئك يقولون من خالفنا فهو كافر. وهؤلاء الأزارقة يقولون بأن القعدة يعني اللي ما هاجروا إليهم ولا خرجوا معهم وهو على رأيهم على مذهبهم تبنى نفس الأفكار، نعم مشرك لأنه ما هاجر، كانوا يجيبون الهجرة على هؤلاء ولو كان على مذهبهم. المحكمة الأولى ما كانوا يكفرون القاعدة الذين على رأيهم لكن يكفرون من عداهم. الأزارقة هؤلاء كانوا يوجبون الامتحان، ما هذا الامتحان؟ أن من أتى إليهم مهاجرا أو ادعى أنه منهم دفعوا إليه أسيرا من أسرى المسلمين، طبعا الأسرى اللي بأيديهم هم أسرى المسلمين، فيذبحوا، فهنا يصدقونه أنه فعلا تائب وراجع من الكفر، لأنه لازم يقر على نفسه بالكفر فتاب. فما هو البرهان؟ يعطونه أسير ويقولون اذبح، فإن فعل قبلوه وصدقوه، وإن لم يفعل فإنهم لا يصدقونه ويقولون منافق ومشرك ويقتلونه. رجل جاء إليه مهاجر إليه قطع مسافة سافر، هذا يقول منافق ومشرك فيقتلونه. الأزارقة هؤلاء كانوا يستبيحون قتل نساء المخالفين لهم وقتل الأطفال أيضا، من خالفهم، ليست المسألة فاعل كبيرة، من خالفهم استباحوا قتل النساء والأطفال فضلا عن الكبار، ويقولون بأن الأطفال مشركون، الأطفال وأن أطفال من خالفهم مخلدون في النار، مخلدون في النار. يقال أن أول من جاء بهذه الأفكار والآراء عند هؤلاء الأزارقة رجل اسمه عبد الله ابن الوضين، عبد الله ابن الوضين، لاحظ التفرق الآن، هذا الرجل خالف نافع بن الأزرق في هذه القضايا، قضية الأطفال وتكفير هؤلاء الصغر، نعم. فنافع بن الأزرق أخذ هذا الرجل واستتابه، مات ابن الوضين، يعني قال له هذا الكلام، لأن نافع بن الأزرق ما كان يتبنى هذه القضية، هذه الجزئية. فلما مات ابن الوضين هذا واستتابه قبل ذلك نافع ابن الأزرق، بعد موت ابن الوضين رجع نافع وأتباعه إلى قوله وقالوا كان الصواب معه، لكن أين المشكلة الآن؟ المشكلة النافع ابن الأزرق هذا لم يكفر نفسه أنه كان يتبنى خلاف رأي ابن الوضين واستتاب ابن الوضين، فما كفر نفسه، لكنه نافع ابن الأزرق صار يكفر من خالفه بعد ذلك. لاحظ، ولم يتبرأ من المحكمة الأولى في تركهم إكفار القاعدة عنه، وقال هذا شيء ما زلنا دونه، وأكفر من يخالفهم بعد ذلك في إكفار القاعدة عنه. يعني يقول الذي لا يكفر القاعدة من الخوارج، الذي لا يكفر مو القاعدة، القاعدة اتفقوا على أنهم كفار، لكن من لا يكفر عن قاعدة من الخوارج، لاحظ الذي لا يكفرهم كافر، الذي لا يكفرهم كافر، نعم الذي لا يكفرهم كافر. ثم زعم هو وأتباعه أن دار مخالفيهم دار كفر يجوز فيها قتل الأطفال والنساء. لاحظ الشيطان لا أخذ بالخطام سيقوده إلى كل بليه، لن يقف عند هذا. لاحظ الأزارقة هؤلاء أنكروا الرجم، رجم الزاني، بأي اعتبار؟ أنه ما ورد في القرآن. قضية ما صارت انتقادات على عثمان رضي الله عنه، انظر إلى الضلالة كيف تتفرع، وسترى من العجائب والغرائب. لاحظ، واستحلوا كفر الأمانة التي أمر الله بأدائها، وقالوا إن مخالفين مشركون فلا يلزمنا أداء أمانتهم. يعني كانوا يقولون ما علينا، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني يخون يغدر بمن خالفه، يستحل هذا. هؤلاء الأزارقة كفروا الصحابة، كفروا عثمان، طلحة، الزبير، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وابن عباس، وسائر من معهم، وحكموا بخلودهم في النار، حكموا بخلودهم في النار جميعا. هؤلاء بايعوا نافع بن الأزرق وسموه أمير المؤمنين، صار هو الخليفة في نظري، يسلمون عليه بإمرة المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أعلن نفسه خليفة. وانضم إليه خوارج عمان واليمن، فصاروا أكثر من 20,000، استولوا على مناطق الأهواز وما وراءها، عرف فارس وكرمان، صاروا يجبون الخراج، وصار عندهم ميزانية ودولة، وصار عندهم قوة وعساكر وجيوش، وفتن من فتن في تلك الأزمان. هذا متى؟ هذا في عهد ابن الزبير رضي الله عنه، حينما كان أميرا في مكة، وكان يتبعه العراق بأكملها وما وراء ذلك، بلاد خراسان وما وراءها كلها كانت تتبع ابن الزبير. لم يكن لبني أمية إلا الشام، نعم، وهم طبعا يكفرون ابن الزبير ولا يرون خلافته. ابن الزبير صحابي شجاع بطل، تعرفون منه، يكفرونه. وكان عبد الملك بن مروان في الشام، وقبله مروان ابن الحكم، وترسل الجيوش إلى مكة، وهم يرون أن هؤلاء كفار وهؤلاء كفار يتقاتلون. الحاصل استولوا على هذه المناطق في عهد ابن الزبير، وكانت تابعة لابن الزبير رضي الله عنه، فكتب إلى قائده، لأن هذا إشغال، القائد يفتح هناك في أقصى الشرق، المهلب ابن أبي صفر قائد المشرق كان في خراسان، فأمره أن يرجع ويحارب هؤلاء الأزارقة، فرجع إلى البصرة، وانتخب من جندها 10,000، وانضم إليه من قومه من الأزد 10، فصاروا في 20,000، فخرج يقاتلهم وهزمهم عن أطراف الأهواز إلى الأهواز مات نافع بن الأزرق في هذا الأثناء وبايع رجلا آخر. لاحظ الآن الخلافات اللي بينهم، ماذا كان يفعل المهلب ابن أبي صفرة، لأنه عرف تفكير هؤلاء وأنهم يحملون عقولا تالفة، عقول صغيرة وبصائر عمياء. ماذا كان يقول المؤرخون ومن تكلم على هؤلاء من أصحاب المذاهب والفرق؟ يقول كان يشجر الخلاف بينهم لأقل الأسباب، يختلفون فرقتين لأدفع الأسباب. فالمهلب أدرك هذه القضية فصار يتخذ الخلاف بينهم ذريعة لتفريقهم وكسر شوكتهم، فإذا لم يجدهم يختلفون دفع إليهم من يثير الاختلاف بينهم، حتى ذكر أن المهلب دس إليهم قبل معركة من معاركه معهم، دس إليهم رجلا من النصارى وجعل له جعلا، أعطاه مبلغ من المال وقال له إذا رأيت قطري، يعني ابن الفجاءة، قطري هذا زعيم الأزارقة بعد نافع ابن الأزرق، هو من أشجع الخوارج وكان شاعرا فارسا لا يقف في وجهه شيء، حتى أنه في بعض المعارك مع الخوارج لقيه أحد الخوارج كان عليه السلاح والحديد كذا، فقطري لما لقي هذا الرجل كشف عن وجهه، فلما رآه عرف أن هذا قطري مفجع فر ذاك الخارجي في معركة بين الخوارج، فقال له قطري ويحك تفر، قال من مثلك لا يعاق الفرار، يعني اللي يفر من مثلك ما يقال انهزم معذور، من يستطيع يواجه قطري ابن الفجاءة؟ فالحاصل أن المهلب أرسل رجلا نصرانيا وقال له إذا أتيت قطريا فاسجد له، فإذا نهاك فقل إنما سجدت لك، ففعل النصراني، فقال القطري إنما السجود لله، فقال النصراني ما سجدت إلا لك، فقال رجل من الخوارج إنه قد عبدك من دون الله، وقرأ الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني أنت يا قطري قائد هم قبل المعركة من حصب جهنم، فقال القطري إن النصارى قد عبدوا عيسى ابن مريم فما ضر عيسى ذلك شيئا. لاحظ الآن بنفس الصاع اللي كانوا يكيلون به لغيرهم الآن يلقاه قطري ابن الفجاءة، وسترون كيف كانت نهاية قطري ابن الفجاءة على يد الخوارج، قتلوه كما قتلوا خيار الأمة، قتلوا رأسا من رؤوسهم لأنه خالف إنكم وما تعبدون من لاحظ العقل والتفكير والإدراك والعلم، لاحظ يحتجون بآيات من القرآن، ليس العيب في القرآن وإنما العيب في من؟ في أدمغة هؤلاء وقلوبهم. فهذا الرحيق تأخذه النحلة فتخرجه عسل، وتأخذه دودة القز فتخرجه حريرا، وتأخذه البهيمة وتخرجه عزكم الله بعرا، وهو نفسه. فهؤلاء ينزعون بآيات من القرآن ولكن هذه الآيات لا يفهمونها، فالمشكلة ليست في القرآن وليست في حلقات القرآن وليست في ذلك الجيل الذي يوجد فيه الكبار الأئمة الهداة، ولم يكن أولئك الأئمة هم سببا لخروج هؤلاء، وإنما هي الفتنة، هي الفتنة، هي الفتنة استشرف إليها وأصغى إليها بقلب فتن. الحاصل أنه رد عليه قطري فقام رجل من الخوارج إلى النصراني فقتله، لاحظ الآن قائد موجود وهذا يعمد إليه كما قلت لكم الجرأة الفوضوية. نعم قتل هذا النصراني. نعم طيب فلما قتله أنكر قطري ذلك عليك، قال كيف تقتل هذا الرجل؟ فقام قوم من الخوارج وأنكروا أيضا على قطري إنكاره، يعني قضية جديدة في قتل، انتهينا من مسألة السجود، جان الإنكار على قتله، لماذا تنكر قتله؟ فقام عليه مجموعة منهم، يعني كل كلمة فيها فرقة، كل موقف فيه فرقة جديدة تنشعب من هؤلاء الناس، فقاموا عليه، كيف تنكر على هذا الرجل الذي قتل؟ لاحظ هذا التصرف مبادرة شخصية، قام فقتل الرجل، فأنكر عليه كيف تتصرف على التصرف الفردي؟ فقالوا كيف تنكر عليه أنه قتله؟ طيب هذه الآن شعب ما شاء الله إلى شعب، أرسل إليهم المهلب مرة أخرى رجل يوجه إليهم هذا السؤال، أرأيتم رجلين خرجا مهاجرين لكم فمات أحدهما في الطريق وبلغ الآخر إليكم فامتحنتموه فلم يجز المحنة، ما تقولون؟ يعني ما نجح في الامتحان، أعطيته أسير رفض أن يقتله تورع، ما تقولون؟ واحد مات في الطريق ما امتحن والثاني امتحن فما اجتاز. طبعا كل واحد سيبادر الجواب لأن كل واحد ما شاء الله عنده من اللسان الطويل واليد الطويلة، ما يرى أنه يؤهله للكلام في كل قضية مطروحة. فقال بعضهم أما الميت ففي الجنة، يعني اللي ما وصل، وأما الذي لم يجز المحنة فكافر حتى يجيز المحنة. وقال قوم آخرون بل هما كافران، بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذا اللي في الطريق ما ندري إلى الآن ما اجتاز، يمكن يأتي ولا يجتاز، فهما كافران يعني حتى يثبت إسلامه لأنه جاء أصلا كافر، لازم يقر على نفسه بالكفر ويجتاز الامتحان. فقال هؤلاء هما كافران حتى يجتازا المحنة، فكثر الاختلاف، فخرج قطري إلى حدود الصخر مبتئسا منهم، وقام هناك شهرا والقوم في خلافهم واختلافهم. جاءهم رجل اسمه صالح بن مخراق منهم وجلس يعظهم يقول اتقوا الله، اجمعوا شملكم، أطمعتم عدوكم فيكم، ما شاء الله، لماذا لا يقال هذا الكلام حينما فارقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد أنهم لم يصلوا لهذا الرجل. بعد ذلك صار على هؤلاء رجل اسمه يقال له عبيد الله ابن مأمون التميم، المهلب كان يقاتله وأولاده الأربعة كانوا يقودون الجيوش بعده في قتال مرير عشرات السنين وهم يقاتلون هؤلاء، قتلهم بالأهواز. فقتل عبد الله ابن ميمون هناك، وقتل أخاه أيضا عثمان ابن مأمون مع 300 من أشد الأزارقة، وانهزم الباقون إلى مناطق وراء ذلك. لاحظ قطري بن الفجاءة لما كان أميرا عليهم كانوا أيضا يسمونه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، حتى في آخر قتال المهلب بن أبي صفرة لهم انهزموا إلى سابور من أرض فارس وجعلوها دار الهجرة، المهلب وأولاده يقاتلونهم 19 سنة يقاتلونهم 19 عاما مستمرة يقاتلون هؤلاء فرقة واحدة التي هي الأزارقة. لاحظ جاء من هناك من الفتوح من أجل أن فاشتغل 19 سنة يقاتل هؤلاء الخوارج. النجدات من الخوارج اتباع نجدة بن عامر الحنفي. كيف صار هذا زعيم زعماء الخوارج؟ أن نافع بن أزرق لما تبرأ من القاعدة من الخوارج وسماهم مشركين، استحل قتل الأطفال من المخالفين ونساءهم، فارقه رجلان، واحد يقال له أبو قدي والثاني عطية بن الأسود اليمامي، هؤلاء من المنتسبين للعلم عندهم ومن أمرائهم. سمعتم بأبي قدي قبل اليوم؟ سمعتم بعطية هذا؟ عطية بن من؟ ابن الأسود اليمامي؟ لا شيء، لا شيء، يذهبون مزبد فيذهب جفاء، وأما ما يمكث وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لكن يتساقط ويتهافت من يتهافت. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه في ما يلقيه الكفار من الشبهات والشياطين، ويمكن أن يتمثل بهذه الآية في مواضع من باب أن الشيء بالشيء يذكر. فالشاهد أن هؤلاء خالفوا، ومعهم أيضا آخرون كراشد الطويل ومقلاص وأيوب الأزرق وجماعة من أتباع هؤلاء، ذهبوا إلى اليمامة، ذهبوا إلى اليمامة، فاستقبلهم نجدة ابن عامر في جند من الخوارج يريدون أين ليلتحقوا بنافع ابن الأزرق. فقال لهم هؤلاء إن نافع تغير، وقع منه انحرافات، فردوهم إلى اليمامة وبايعوا نجدة ابن عامر. الآن هؤلاء انشقوا على من؟ على نافع ابن الأزرق، وصاروا ينتسبون إلى نجدة ابن عامر، وأكفروا من قال بإكفار القاعدة منهم عن الهجرة إليهم. يعني اللي يقول بتكفير من لم يهاجر، تكفير القاعدة منهم، هذا كافر. وأكفروا أيضا من قال بإمامة نافع، أكفر أصحابه، يقول من يعتقد أن نافع بن الأزرق إمام فهو كافر بأي اعتبار؟ اعتبار أنه كافر، والذي لا يكفر الكافر كافر، هؤلاء يكفرون الهواء. نعم، صلى الله العافية. فهذا هؤلاء أقاموا على إمامة نجدة إلى أن اختلفوا عليه في أمور لم ينتهي هذا إطلاقا، هي مجموعات فوضوية كما قلنا. فلما اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرق، فرقة صارت مع عطية بن الأسود وذهبوا إلى سجستان وبقوا يعيثون فسادا هناك، وتابعهم خوارج سجستان، ولذلك هؤلاء سموا في النهاية بالعطوية. وفرقة صارت مع أبي قدي وصاروا حربا على نجدة ابن عامر هذا، وهم الذين قتلوه، نجدة ابن عامر الحنفي قتل كما سيأتي على يد الخوارج على يد أصحابه. وفرقة عذروه فيما أحدثه وقالوا بإمامته، قالوا هذا هو الإمام، هو الخليفة وأمير المؤمنين، واجتهد. نعم، طيب ما هي الأشياء التي نقموها على نجدة؟ لاحظ القضايا والمسائل اللي يتسيرون فيها إلى فرقتين. بعث جيشا في غزو البر وجيشا في غزو البحر، غزوات، وأين هذه الغزوات تتجه؟ إلى بلاد المسلمين طبعا. نعم، ففضل الذين بعثهم في البر على الذين بعثهم في البحر في الرزق والعطاء. كيف يفرق بينهم؟ كلهم غزاة. طيب، ومن ذلك أنه يقولون بعث جيشا فأغاروا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة إلى أين؟ إلى المدينة النبوية. نعم. وأصابوا منها جارية من بنات عثمان بن عفان رضي الله عنه، بنات المشركين. نعم. أخذوها سبي. نعم. فكتب عبد الملك ابن مروان الخليفة في ذلك الوقت إلى نجدة في شأنها، فنجدة اشتراها من الذي كانت في سهمه، يعني سهم واحد الآن، فاشتراها منه وأرسلها إلى عبد الملك ابن مروان، فقاموا عليه قالوا كيف ترد سبية من سبايان إلى هؤلاء الكفار، كيف تستحل هذا؟ من ذلك أيضا المسائل التي اختلفوا عليه، قالوا بأنه عذر أهل الخطأ في الاجتهاد بالجهالات، يعني هؤلاء جهال، جهال اجتهدوا من أتباعهم، البعض يكفر من أخطأ في الاجتهاد. نجد هذا يقولون بأنه عذر بعض أتباعه. ما الذي حدث؟ بعث ابنه ابن نجدة المطرح مع جند من جيش الخوارج إلى القطيف، فأغاروا عليها وسبوا منها النساء والذرية. في الطريق استعجلوا ما صبروا، فقوموا النساء يريدون الاستمتاع بهن، قوموا النساء على أنفسهم ونكحوهن قبل إخراج الخمس من الغنيمة، وقالوا إن دخلت النساء في قسمنا فهو مرادنا، يعني إذا قسمت الغنيمة فيما بعد فهذا تحصيل حاصل، فحنا تكون في قسمنا بأثر رجعي. شوف الفقه الآن، يستبيحون وطأهن وبأثر رجعي تكون في سهم، وإن لم تدخل في قسمنا يقولون نضمن، نغرم الفرق، فرق السعر، تقوم الجارية هذه بكم تسوى وندفع فرق السعر نضعه في الغنيمة. فاستمتعوا بهؤلاء النساء، فلما رجعوا إلى نجدة سألوا عن فعلهم هذا من وطء النساء وأكلوا من طعام الغنيمة قبل إخراج الخمس قبل التقسيم، فقال له، قال لهم لم يكن لكم ذلك. الفقيه الآن فضيلة أبا للأسف، فالشاهد قال لهم لم يكن لكم ذلك، فقالوا لم نعلم أن ذلك لا يحل لنا، فعذرهم بالجهالة. ثم قال اسمعوا، الأصول عند نافع بن الأزرق، ما الذي يكفر وما الذي لا يكفر؟ فقال لهم إن الدين أمران، أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وتحريم دماء المسلمين، هذه حط تحتها 10 خطوط، تحريم دماء المسلمين، يعني هذه الأصول الكبار، وتحريم غصب أموال المسلمين والإقرار بما جاء من عند الله تعالى جملة، فهذا واجب معرفته على كل مكلف، يعني لا يعذر بالجهل، يعني أن عنده هذه القضايا من المعلوم بالدين، من الدين بالضرورة، منها تحريم دماء المسلمين وتحريم أمواله، يعني لا يعذر بالجهالة. طبعا هذا نافع ابن نجدة الحنفي، لو أعطيته 1000 خطبة وجئت ب1000 خطيب وقرأت عليه القرآن من أوله إلى آخره، وجئت بجميع النصوص الواردة من الآيات والأحاديث في تعظيم حرمات المسلمين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال لك نعم، هذه عندنا من القضايا التي يكفر من قرفها ولا يعذر بالجهل. طيب هذا الذي تفعلونه؟ قال هذا كفار، هذه الآيات لا تخاطبنا، ما احنا الذين نحافظ على دماء المسلمين ونغار عليهم، كيف؟ هل تقتلونهم؟ الدماء اللي تسيل؟ قالوا هؤلاء كفار، هذه الآيات ومن يقتل مؤمنا متعمدا ليست في هؤلاء، نحن نقتل الكفار. لاحظ هذه الآيات لا تحرك في شعرة واحدة. مهما قال الخطباء، مهما تكلم، مهما رفع الأصوات، هو يقول أنا الحمد لله مطمئن تمام الاطمئنان. بالعكس، هو يكفر من استباح دماء المسلمين، فيقول ما عدا ذلك يعذر، يعذر بالجهل حتى تقام عليه الحجة في الحلال والحرام. فمن استحل باجتهاده شيئا محرما فهو معذور. لاحظ، اسمع، ما انتهى. ومن خاف من العذاب على المجتهد المخطئ قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. يعني اللي يقول هذا معرض للوعيد أو هذا اجتهد ولا يحق له الاجتهاد في غير هذه المسائل المعلومة والضرورة عندهم من الدين، يقول من خاف عليه العقاب والوعيد ونحو ذلك فهو كافر. كافر، لاحظ، من خاف عليه الوعيد كافر، تكفير. يعني من لم يصبه هذا أصابه الثاني، من لم يصبه الثالث أصابه الرابع. يعني لابد أن يلابسه شيء من هذه الأمور المكفرة عندهم. ومن ذلك أيضا أنه يقول نجد الحنفي، يقول من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك. بس لاحظ ما قال كافر، مشرك. طيب، ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من موافقيهم فقط. يفعل كبيرة لكن ما يسر. طيب لو أصر مشرك. فلما صدرت عن هذه الأشياء وعذر أتباعه بالجهالات استتابه أكثر أتباعه، قالوا له تخرج إلى المسجد وتتوب إلى الله، تعلن التوبة وإلا تبرأنا منك. ففعل ذلك، خرج إلى المسجد وأقر بالتوبة أنه رجع عن هذه الأمور. بعد ذلك ندمت مجموعة منهم على استتابته وانضموا إلى العاذرين اللي عذروه، وقالوا له أنت الإمام ولك الاجتهاد ولم يكن لنا أن نستتيبك. طيب شكرا، يعني ما هو المتوقع الآن؟ لا، فتب من توبتك. اضحكوا اضحكوا، هذه تساقط فيها خلائق. احنا لا نذكر هذا للتسليه ولا للشماته، وانما للعظه والعبره. اياك اياك ان تكون حطبا في هذه الضلالات، اياك ان تدخل في شيء من هذه الاهواء. هذا هو الهدف. نعم، احنا لا نتسلى بذكر هؤلاء، اشياء مؤلمه. قالوا له تتوب من توبتك وتستتيب الذين استتابوك أيضا. يعني ممكن يتوب من توبتي، طيب الذين استتابوها سيرضون سيقتنعون، لا بد تستتيبهم وإلا نابذناك. ففعل ذلك، قال أنا أتوب من توبتي وهاتوا الذين استتابوني نستتيبهم. فافترق عليه أصحابه وخلعه أكثرهم، كيف تتوب من توبتك؟ وقالوا له اختر لنا إماما، فاختار فديك أصار راشد الطويل الذي ذكرت لكم مع أبي فديك يدا واحدة. فلما استولى أبو فديك على اليمامة، ما الذي حدث وماذا كان مصير نافع بن الأزرق بعد ذلك؟ أتوقف عند هذا وانتهى الوقت، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم ممن يتعظ ويعتبر، ويعيذنا وإياكم من مضلات الفتن. وأوصيكم أيها الأحبة ونفسي، إلزموا غرز العلماء الراسخين، فإن هذه الأمة لا يمكن أن تخلو من أئمة هدى في كل عصر، زمن الصحابة إلى يومنا هذا وما بعده من العصور. فالزموا غرزه، الزموا غرزه، وانجو بنفسك، اطلب العافية، واسأل الله تبارك وتعالى الثبات دائما على الحق، ولا تستشرف للفتن، فإنها خطافة خطافة، ولا تغرر بنفسك، أي نفس واحدة إذا ذهبت لا يوجد عوض، وبعد ذلك لا يمكن للإنسان أن يستفيق. والله المستعان. يقول هل هؤلاء الخوارج الذين تذكرهم أنسابهم أصولهم من الفرس والروم أو من العرب؟ لا لا، هؤلاء كما ترون الحنفي وأسماء عربية، الفلان اليمامي وفلان، فكان هؤلاء من العرب، ويوجد معهم من الأعاجم من يتبع. والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.